الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. الكلام في الدرس الماضي، درس التفسير على عبد الله ونبيه أمير الصابرين أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الذي ابتلاه الله تعالى بأنواع من البلوى. ابتلاه الله تعالى بفقد ولده، وابتلاه الله تعالى بضياع ماله، وابتلاه الله تعالى بشدة المرض. ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم نوعية المرض الذي أصيب به أيوب عليه الصلاة والسلام، ولكن جماعة من أهل العلم استنبطوا من قول الله تعالى لأيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني أن الله تعالى أمره بأن يركض برجله الأرض، فركض برجله الأرض ونبع الماء فاغتسل من الماء وشرب من الماء فبرئ. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه أمرنا في حالة المرض بالحمى أن نبردها بالماء، ولما اشتد عليه المرض في الحمى في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان يغتسل من ماء بئر غرس، وبئر غرس بئر معلومة مشهورة إلى اليوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بسبع قرط فيؤتى بهن ويهيلهن على رأسه وجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: أصيب بحمى شديدة. وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصواب، وإنما علينا أن نعلم بأن هذا العبد الصابر الأواب ابتلاه الله تعالى بمرض شديد عظيم فصبر، ولما اشتد عليه المرض وقد مضى على مرض 18 عاما، وقيل 13 عاما، وهو عليل سقيم مريض، نفر عنه القريب والبعيد. وأنتم تعلمون أن المريض إذا طال مرضه قل عواده وذاب أصحابه والناس مع الصحيح ومع الغني، فإذا افتقر تركوه، وإذا مرض وطال مرضه نبذوه. فنبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام طال به المرض ابتلاء لا لذنب عمله، كما تذكر بعض الروايات الإسرائيلية، وإنما ابتلى الله جل وعلا عبده أيوب ليرفع الله جل وعلا قدره ولتعظم مكانته. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا رأينا مريضا شد به المرض لا نقول إنه عاصي، إنه مذنب ولهذا ابتلي بما ابتلي به، لا، إنما يبتلي الله جل وعلا بعض عباده بالأوصاف الأحزان الأسقام ليرفع الله تعالى درجاته. وأكرر وأقول ما يذكر في بعض كتب التفسير أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما مرض ألقي في المزابل، وأنه لما مرض نفر منه الناس، وأنه حينما مرض عليه الصلاة والسلام لم يبق إلا العظام فقط. كل هذه الأخبار لم ترد في شريعتنا، ولم يذكر الله جل وعلا لعباده ذلك، وإنما أخبر الله جل وعلا بأنه مرض، وأنه عندما اشتد به المرض قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال في هذه الآية السورة الكريمة لما اشتد به المرض قال عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فنوعية المرض لم تذكر، وإنما ذكر أنه مرض، فيقال مرض واشتد مرضه وافتقد ماله وافتقد أهله وطال به المرض عليه الصلاة والسلام، فدعا واستجاب الله تعالى دعاءه: ربي إني مسني الضر، ربي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعدها بالله عليك وتذوق طعمها: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء من القلب، هذا دعاء من نبي، هذا دعاء من مبتلى، هذا دعاء من عبد مخلص منيب أواب إلى الرب، رجاء إليه، لم يرجع إلى غيره، وإنما عاد إلى ربه يقرع بابه. وتأدب أيوب مع ربه ولم يضف الضر إلى الرب، وإنما قال: مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا الضر الذي وقع على أيوب بأمر الله وبقضاء الله وقدر الله، وما شاء الله كان ولم يشاء ما لم يشاء لم يكن، ومع ذلك هذا العبد الأواب فقر إلى الله، رجع إلى الله، نسب الضر إلى الشيطان. قيل السبب في ذلك أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه أراد أن يحزن أيوب: مالك فقير، أهلك ذهبوا، أولادك أصبحت فقيرا، لا شيء عندك. الشيطان يحاول، يريد أن يبعد العبد، لكن يبعد من؟ هيبعدوا انبياء الله ورسل الله. ولا تستغرب من وسوسة الشيطان او محاولة الشيطان ان يوسوس لانبياء الله ورسل الله، لا غرابة في ذلك ولا يستبعد ذلك، ولكن الله تعالى عصمهم، ولكن الله تعالى حفظهم. وانت تعرف الحديث الصحيح الذي قال النبي فيه: ما من احد الا ومعه القرين. القرين شيطان، كل واحد منا معه قرين من الجن، يسول يوسوس يسول، يدعو المرء الى البعد عن الله الى معصية الله، افعل كذا افعل كذا. حتى اذا توضأت واتيت الى المسجد الشيطان معك، حتى ياتي العبد الى الصف، فاذا نودي للصلاة اذن المؤذن يقول رسول الله، واذا قال رسول الله لا كلام لاحد ادبر الشيطان وله ضراب. اذا سمع النداء الاذان الشيطان لا يريد ان يسمع الاذان، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، الى اخر صيغ النداء الاذان، لا يريد الشيطان ان يسمع هذه الالفاظ لئلا يشهد للمؤذن. ولان المؤذن اذا اذن لا يسمع صوت شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة. فلا يريد الشيطان ان يشهد للمنادي للمؤذن يوم القيامة. ولذا يجبر ويحدث الصوت صوت الضراب لئلا يسمع. فإذا انتهى من المؤذن كما قال رسول الله رجع الشيطان إليه ونحن في المساجد، يريد أن يسوس ويوسوس، يريد أن يغري، لما تصلي في هذا المسجد؟ الإمام يتأخر، التمس مسجدا آخر قريب، الإمام يطيل الصلاة، لا تصلي مع هذا، اخرج اذهب. ما منا من احد الا ومعه قرين كما قال رسول الله. قالوا: حتى انت وانت يا رسول الله معك قرين؟ قال: نعم وانا معي القرين، ولكن الله اعانني عليه فاسلم. الله اعانني على شيطان لانه رسول الله معصوم من عند الله. الشيطان يغري رسول الله، لكنني أعانني الله عليه فأسلم. أسلم يعني دخل في الإسلام، أصبح لا يؤذيه. قيل معنى أسلم يعني أنه يوسوس، ولكن الله تعالى يسلمني، هو باقي على ما هو عليه، كافر فاجر فاسق، ولكن لا يستطيع أن يهين عليه ولا يستطيع أن يستولي عليه. أعانني الله عليه فأسلم من إيذائه ومن شره، أو أسلم أعانني الله عليه فأسلم يعني دخل بالإسلام. لذا أقول لا غرابة في أن أيوب الشيطان يذكره بماله بأهله بولدي بالصحة التي كان عليها، فينظر ويتأمل ويعتقد أن هذا ذنب عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: العبد الأواب نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. دعا الله والمدعو الله والمرجو الله والمسؤول الله ولا يسأل غير الله فيما لا يقوى ويقدر عليه إلا الله. هناك أمور يا إخوان يجوز لنا أن نسألها من غير الله، وهناك أمور لا يجوز طلبها من غير الله. الأمور التي يجوز أن تطلب من غير الله ما يقوى عليه المخلوق، ما يقدر عليه المخلوق. آتي إلى إمام المسجد، مسجد رسول الله، المسجد الحرام، إلى رجل صالح عابد تقي عليه فيما الخير، يا فلان ادع الله تعالى لي، ارفع يديك وسل الله جل وعلا لي. إمام المسجد الحرام أو إمام مسجد المدينة لا يقدر أن يرفع يديه ويدعوه؟ يقدر. سيد الخلق قال لعمر، وعمر رضي الله تعالى عنه جاء موجعا لرسول الله يريد أن يذهب إلى مكة، عمر يريد أن يعتمر، لأن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. جاء الله تعالى بالإسلام، أسلم عمر، هاجر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يتمكن عمر من أن يعتكف في المسجد الحرام إلى أن كان عام الحديبية، بعد ذلك عام الفتح. في هذه المدة طلب عمر من رسول الله أن يأذن له، وعمر وزير للنبي مشير، وجاء يودع: أنا نذرت أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني أنت الآن مسافر يا عمر، ارفع يديك وادعو الله لنا. الرسول محتاج إلى دعوة عمر؟ لا، ولكن الرسول مشرع. وهذا سؤال الفاضل من المفضول، الفاضل يسأل المفضول فيما هو سائر فيما هو جائز، لا مانع. أقول لك يا فلان أنا أريد أن أستأجر دار، هذه الدار ب13,000 ريال، عندي 10 وبقي 3، أرجو أن تقرضني 3,000 ريال، أنت غني قادر، المال عندك. هذا السؤال جائز وسائغ ولا خلاف في جوازه. يا فلان ساعدني، أنا أريد أن أبني الدار، اعمل معي، أنت كهربائي، مهندس، فنان معماري، إنشائي، ساعدني فيما أنت قادر عليه. يا أخي هذا جائز، لا مانع من ذلك، فيما يقدر عليه المخلوق، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يسأل إلا من الله. أتى إلى إمام مسجد المدينة: يا شيخ أنت عالم صالح، الله تعالى يسر لك بأن تقعد في مقام النبي لتؤم الخلق، أنا أطلب منك ولد، ما رزقت ولد، أنا أطلب منك بنت واحدة فقط. إمام المسجد يقوى أن يعطيني ولد وهو حي موجود قادر؟ ناهيك عن سؤال الميت، الميت يقوى أن يعطيني ولد؟ الميت لا ولد، أنا نقصت علي 3,000 ريال أجرة الدار، أنا أذهب إلى بقيع الغرقد أطلب من موتى بقيع الغرقد أن يعطوني 3,000 ريال، إلا لما رأيت فيها. يا جماعة يا جماعة، علينا أن نكون مع الله، أن نعلم ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا فلان احمل معي هذا المتاع. جاي ما مات ولا مانع، ولكن تم امور لا يجوز للعبد ان يسألها من غير الرب. فان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم مرارا وتكرارا قال لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام تعال وعلمك كلمات. وقال النبي لهذا الغلام المراهق: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال له: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لا ينفعونك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لا يضرونك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف، اقلام القدرة انتهت، جفت المداد، جف يوم ان خلق الله القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. ان لم يكتب الله جل وعلا علي شيء لو اجتمع الخلق على ان يصيبوني ويضروني بامر والله لا يقع، والله لا يحصل، والله لا يقع. بالمثال يظهر الحال. سمعنا في الاخبار وقرانا في الصحف ان شابا تجرأ واراد ان يقتل المسمى ميشيل عون الذي خرج وناوى وانفصل وعمل سوءا وشر، ما تمكن اعتقلوه، حبسوه وقرروا قتله في اليوم كذا وكذا، في اليوم الذي جاء الجيش السوري واللبناني وضرب القصر فصرعون، وخرج الشاب وهو يعيش الى اليوم، وقد حجب انه يقتل في نفس يوم الضرب. ما اراد الله؟ اراد ان يبقى يحيى، لا ميشيل ولا في شيء، والله لا يقوون ان يفعلوا شيء. الامر بيد الرب، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك لا يضرونك الا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الاقلام وطويت الصحف. لهذا يا احباب، يا اخوان، يا اهل لا اله الا الله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله جل وعلا يقول: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اخبروني، انبئوني، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ هل هناك من يقوى على هذا؟ لهذا انبياء الله ورسل الله الذين بعثهم الله لهداية البشرية. هذا ايوب: ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايوب خرج دعا قومه فلم يجيبوه، غضب، ذهب الى اليم يريد ان ينتقل بالسفينه، ركب مع القوم، ثقلت، وهم في وقت اليم: ماذا نفعل؟ هيا نخرج الذي تقع عليه القرعه نلقيه في البحر حتى لا نموت جميعا. عملوا القرعه على ذي النون يونس، اعادوها على يونس، اعادوها على يونس، هيا خذوه وارموه. رموه في اليم، التقمه الحوت، صار في بطن الحوت، حوت كبير، سلع يونس، يونس في بطن الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبذ الحوت القاف فوقع على شجرة من يقطين وظل حتى قوي عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى قومه يدعوهم إلى الله ثانية. نادى في الظلمات، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع النيران، ملك الكلدانيين أنكر على إبراهيم دعوته، أججوا النار، وضعوا إبراهيم في المنجنيق، رفعوه من بعد ليقع على الأرض في النار ويحترق عليه الصلاة والسلام، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، حسبي الله ونعم الوكيل. اعترض له جبريل وإبراهيم في الهواء سيلقى في النار، يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك فلا، أنا لي حاجة إلى الله، وأما أنت لا حاجة لي إليك. خليل الله إبراهيم. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، كافينا الله ونعم الوكيل. هذا باب أنبياء الله، وهذا باب الصالحين من عباد الله، وهذا باب المتقين والأولياء المقربين، وهذا ما يجب على جميع العالمين في حالة الضر اللجوء إلى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يلتجأ، لا يدعى، لا يستعان، لا يطلب من مخلوق شيء، لا يقوى عليه المخلوق ولكن يقوى عليه الخالق أبدا. يا إخوان لا تلتفتوا إلى ما يعمله بعض طلاب العلم منا، لا تلتفت، العالم لا يؤخذ بفعله وإنما يؤخذ بقوله. العالم إذا قال قال الله، قال رسول الله على الرأس العلم. العالم إذا فعل ما يخالف قول الله وقول رسول الله لا نأخذ بفعله وإنما نأخذ بقوله إن قال حقا وصواب. فإذا رأينا بعض طلاب العلم الذين يدعون غير الله عند المهمات عند الحاجات لا نتأسى بهم ونخالف سيد الخلق ولا نقع فيما وقعت فيه الأمم قبلنا. اسمع قول الله، الله جل وعلا يخبرنا عن قوم عن الجاهلية الجهلاء، يقول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يركبون السفن ويمقرون عباب البحر يعلمون أن آلهتهم أصنامهم معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله وهم يعبدون أصناف ملائكة وجن وحجر وشجر وأولياء وصالحين. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا نجاهم سلمهم، عند ذلك يدعون هذه الأصنام ويلتجئون إليها ويهتفون عند الشدائد باسمها. ولكن عندما يقع الهوس، عندما يقع الخط، عندما تكثر الملمات وتقع الأزمات، يعرفون أن آلهتهم هذه لا تعطيهم شيء، ولهذا لا يدعونها، لا يلتجئون إليها. فعلام يا إخوان، بعضنا اليوم في حال الرخاء يدعو غير الله، في حال الشدة يدعو غير الله، في حال الرخاء يلجأ إلى غير الله، وفي حال الشدة يلجأ إلى غير الله. وربنا تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وربنا جل وعلا يقول: عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله الذي نفسي بيدي، كنت في سفر على طائرة، بعدما استمر السير والناس في راحة وطمانينة، وإذا بالتقلبات الجوية، وإذا بالطائرة تهبط من علٍ، فادت أن تمس بالأرض، ثم ارتفعت ثانية وعادت المرة الثانية وارتفعت. أتدري ما حصل؟ ما سمعت من يقول يا الله، ما سمعت من يقول يا الله يا الله يا رب. هذا يدعو زيد، وهذا يدعو عمرو، وهذا يدعو بكر، وهذا يدعو خالد، وهذا ينادي فلان وفلان، حتى ياتي وينقذه من الملمه التي وقعت. يقول الله اعطاه، ياتون وينقذوننا ويسلموننا من هذه الاخطار التي وقعت. والله جل وعلا قد نفى عن كل مخلوق ان يعمل شيء لهؤلاء العباد. اللجوء الى الله، الطلب من الله، المسألة من الله، لا يجوز ان يسأل غير الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، هكذا قال رسول الله. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والله تعالى يقول: له دعوة الحق، له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله جل وعلا ضرب لنا هذا المثل حتى نعرف ونعقل ونعلم أن المسؤول هو الله وحده، لا إله إلا هو. ضرب مثلا إنسان أحمق يأتي إلى بير ليس معه سقاء، ليس معه إنشاء، يأتي إلى فوهة البير فيرصق يديه إلى الماء وينادي الماء: يا ماء اطلع، يا ماء اطلع، هيا خليك من اليوم إلى بكرة ما يطلع إلا إذا كان عندك جفاف. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وصمهم الله جل وعلا بالكفر وبالبعد عن وبالضلال. لهذا يا أحباب، يا إخوان، يا أهل المحجة البيضاء، يا أهل لا إله إلا الله، السؤال من الله، الطلب من الله، عشرة وكاد أن يسقط. يا الله، طاح شيء من علم وخشي على نفسي. يا رب يا رب أنقذني يا رب. وقع في وهدة حفرة يا الله. لكن يا جلجلوسي ويا ثباني، الثباني عبد من عباد الله الصالحين، مات قبل قرون وهو عند ربه منعم، يخرج وياتي الي حتى يقيمني ويعطيني. يا جلجلوسي يا ثباني ويا ويا ويا مما لا ما لا يحصى ولا يعد. ومنهم من يدعو الجن، ينادي الجن كما قال الله تعالى في كتابه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجاهلية الجهلاء كانوا إذا نزلوا في واد من الأودية يتحصنون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله وينادون غير الله، فتجد الواحد منهم يقول، وماذا يقول؟ نعود بالسير بهذا الوادي من سفهاء قوم، يعني نحن نعود ونلتجي ونتحصن بسيد هذا الوادي من الجن حتى يمنع عنا سفهاء قوم. الله رد عليهم هذا الصنيع المنكر فقال جل وعلا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تمثل منهم تولوا عليهم حتى أصبح هذا عليه شربة، وهذا عليه دشيشة، وهذا لابد من زبرة، وهذا لابد من خاتم، وهذا لابد من ذبيحة على غير القبلة، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا يمضي عليه عام إلا ذبح الذبيحة للجن، لأن الجن تمكنوا منه، لأنه تخلى عن الله، تخلى الله تعالى عنه، لأنه توكل على غير الله واعتمد على غير الله. ومن توكل شيء، من تعلق شيئا وكل إليه، الله يتجرد عن هذا العبد ولا يبالي الله جل وعلا بهذا العبد. ولكن العبد متى ما تعلق بالله وتمسك بجانب الله وتحصن بآيات الله تبارك وتعالى ولاذ وعاد بالله، الله تعالى يكون معه. النبي عليه الصلاة والسلام يعود ولدي كل يوم صباح مساء، الحسين والحسن، أعيدكما بكلمات الله التامة، أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين نامة، أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين نامة. وعلمنا رسول الله أن نتعوذ صباح مساء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وأخبرنا بأن نتعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، أعوذ وأبتدي وأعتصم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأخبرنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أن من قرأ آية الكرسي صباحا، آية الكرسي إذا قرأتها بصدق ويقين اعتماد على الرب لا يزال عليك حافظ من الله حتى تموت، لا يصيبك شيء. شريطة أن تكون قارئا لها صادقا باعتمادك على الله. ولكن أنا أقرأ آية الكرسي 20 مرة في الصباح و20 مرة في المساء، وأنا قد وضعت زقرة على عنق وحجاب على كتفي وسلم في جيبي وملح وحبة بركة عندي. إيش هذا؟ حبة البركة هذه تحول عني السوء، الملح يحول عني السوق حتى سيارتي عليها جلكم الله نعل نعل هذا النعل يرد عني العين. بيتي أضع عليه باذنجان سوداء، يعني من نظر إلى بيتي بيتي لا يصاب بيتي بسوء ما دامت هذه الباذنجان السوداء موجودة. يا أخي أنت فصلت عن أمها، أنت منعتها من الماء، أنت أسلفتها وأهلكتها، فكيف تمكنك هي وتعطيك؟ إلى هذا الحد بلغنا، وإلى هذا الحد وصلنا. لكن اسمع، أنبياء الله ورسل الله كيف حالهم مع الله؟ حالهم مع الله، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله تعالى له وقد بعث له الشفاء والعلاج، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، نبع الماء، ماء طبيعي، ماء عين، ماء صحي، شرب منه واغتسل منه وكأنما حل من حقان. حتى يقول بعض العلماء أن امرأته أتت وإذا بشاب جميل وثير، قالت يا عبد الله أين المريض الذي كان هنا؟ ما عرفت زوجها، بل تعافى. ما الناس يذهبون إلى تركيا وإلى المغرب وإلى كذا يريدون ما طبيعي، الله جل وعلا بعث له الشفاء لما قرع باب الله. الذي يدعو الله لا يعطيه الناس، والله تعالى قد وعد ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، الله تعالى يعطي اذا دعي. لكن ينبغي للداعي ان يكون متصفا ببعض الصفات التي تكون سببا لاعطاء، لا بد من الاتصال ببعض الاشياء. نحن ليل ونهار ندعو ونرفع ايدينا ونلم ونلح ولا نعطى، لان الله لا يعطي، لا، وانما السبب اننا غير متصفين بصفات من يعطى. توضيح ذلك حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه، كان رجل خطيب بليغ فصيح، الناس يتجمعون عليه يوم الجمعة ويستمعون خطبه ويتأثرون بها، وتحل هذه الخطب في سويداء قلوبه. هذا دابه وهذا حاله، وإذا بعبد مملوك رأى ما عليه هذا الإمام الخطيب، إذا نصح قبل الناس قوله، إذا زجر انتهى الناس عما يقول ما يقول. فأتى إليه أتى العبد المملوك إلى هذا الإمام الخطيب يوما، قال يا فلان أنا مملوك، قل عبد، وأنا قد لاحظ أنك لا تقول قول إلا وينقاد الناس ويتبعونه، فأنا أرجو لي رجاوة أنك تخطب يوم واحد خطبة تتعلق بالعتق، عتق المماليك، حتى يعتقني سيد. كلامك مصدوق، قولك مصدوق، وأنا واثق تماما أنك إذا خطبت لا بد أن يعتقني سيدي. قال سأفعل إن شاء الله. فظل شهر وآخر وثالث ورابع وعام وعامين ما خطب. العبد المملوك يأتي كل جمعة يريد أن يسمع حتى يذهب إلى سيدي ويعتقه، ما خطب. رجع إليه، أيها الشيخ لم تخطب، هذا عام والآخر وأنا في الانتظار. قال سأفعل إن شاء الله. وفي أحد الجمع فعل وخطب، وإذا بسيد العبد حضر وسمع. فلما عاد من صلاة الجمعة قال للعبد: أنت حر في سبيل الله. جاء العبد يشكر: ويا ليتك فعلت هذا قبل عام أو عامين، الآن أنا لي عامان وأنا أنتظر. قال: يا بني، عندما طلبت مني هذا الطلب لا مال عندي أجمعه لأشتري عبدا وأثقه وبعد ذلك أخطب فيما يتعلق بالعبد، فكنت أحتصب وأجمع مالا حطبا أبيعه حتى جمعت ثمن عبد واشتريت العبد يوم كذا واعتقت يوم كذا. ولذا خطبت على المنبر: ولا يقبل قولي إلا إذا فعلت ما أقول. ونحن كما ترى شاهد، دعونا على إسرائيل ملايين المرات ومساجدنا تهتز بما يقول خطبان، وأنت ترى وضعنا وحالنا، وإذا بأمورنا أمور لا ترضي الرب. وكما قلت لك، الحلال ما حل في اليد، ولا يبالي المرء بشيء، وإنما يريد أن يجمع ويعتمد على أن الله غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب. الله تعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية. وإذا جمع الخلق يوم القيامة أعطي الناس كتبهم وتطايرت صحفهم، واسمع ما يقول الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أخي، مسجل مدون. من قبلنا 14 قرن أو 13 قرن ما شاهدوا الأشياء التي تدل وتزيد العبد إيمان بأقوال الله وأقوال رسول الله. قبل 13 قرن ما رأينا مسجل يسجل ما نقول، ما رأينا كمبيوتر يدون، ما رأوا قبل 13 قرن فاكس ملي، ما رأوا يا أخي ورقة تضعها في جهاز صغير. استراليا، أمريكا، ما عليك إلا أن تلمس الموضع لمسًا، وإذا بالخطاب الذي وضع في الجهاز في استراليا، أمريكا، في ضرب ثواني يخرج عندك وترى كل شيء ماشي. ما رأوا عداد الماء، ما رأوا عداد الكهرباء، ما رأوا المسجل، ما رأوا. وكل هذا قد أخبر رسول الله عنه ضمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام، وقد أصبت الكلام في هذه النقطة، أن الله جل وعلا أجاب عبده ونبيه أيوب وبعث إليه الشفاء فبرئ، وعاد الله له ماله، وعاد الله له أهله، آتاه الله تعالى مثلهم معه، يعني ضاعف الله له، لأنه صبر، ونتيجة الصبر معلومة. الله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذا قال العلماء: لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى قال: إن مع العسر. العسر هنا معرب بالألف واللام، وإذا عرف بالألف واللام أصبح واحد. وعندما قال يسرا، يسرا نكرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر يسرين. فأبراه الله وعافاه الله وانتهى كل شيء كان لم يكن، بقي أمر واحد. هذا الأمر الواحد، أيوب صلى الله عليه وسلم كان حلف، أقسم أنه يضرب امرأته 100 جلدة 100 جلدة. الناس ولوا وذهبوا، ما بقي إلا هذه المرأة مع نبي الله أيوب، صابرة محتسبة تسعى وتعمل وتعين زوجها أيوب. فأقسم أن يضربها 100 جلدة. ما هو السبب؟ الله أعلم، لم يقص الله علينا ذلك. وإنما جاءت بعض الأخبار بأنه استبقاها مرة، أمرها بأمر فما جاءت بالحال فغضب، وتعرف ذئب المريض، فأقسم أنه يجلدها 100 جلدة. وقيل غير ذلك، قال آخر لا دليل عليه، قالوا لأنها كانت تسعى على أيوب وتعمل، فسعت فما وجدت، فباعت صفيرا من صفائر شعرها، باعت الصفيرة حتى تطعم أيوب عليه السلام. وكان أيوب مريض في حالة المرض وهو راقد، إذا أراد أن يقوم يأخذ بضفيرة شعرها وينهض، لا ينهض إلا بهذا الحال. فلما أتت وإذا بضفيرة والأخرى ما غير موجودة، أينها؟ بعتها لآتي بطعام، حلف أن يضربها 100 جلدة. كل هذا ما أخبرنا الله عنه، وإنما أخبر الله تعالى بأنه أقسم قسم أنه يضرب. فهل يضربها 100 جلدة؟ إن ضربها 100 جلدة ماتت. امرأة رقيقة، امرأة ضعيفة، المرأة كما أخبر رسول الله ضعيفة، أوصانا بها خير، عندما بل وقد حلف الله جل وعلا أمر أن يأخذ حزمة من ريحان، من قتب، من خشب، فيه 100، يأخذ عجون فيه 100 شمراء، فيضربها ضربة واحدة، فكأنه ضربها 100 جلدة حتى لا تؤذى ولا تعذب. وبهذا لا يقع في الحلم، حلف والله أفعل وأضربه. كيف يفعل؟ الله جل وعلا بين له الطريق، وقال الله تعالى له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ضربها بهذا الضغث وانتهى، لأن من أقسم بالله والله لا أفعل كذا، والله أفعل كذا، إذا لم يفعل حنث، وجب عليه أن يكفر. أقول ويقسم أنا والله ما أكل طعامك اليوم، فإما أن يأكل ويكفر، وإما أن يتوقف عن الأكل. والله بالله تالله إذا أقسم لا يحنث، لا يفعل الشيء الذي حلف عليه، لكن إن كان الشيء الذي حلف عليه فيه قطيعة رحم، أحلف أقول أنا والله يا أخي ما أدخل بيتك، أخي شقيقي والله لا أدخل دارك، والله زوجتي ما تذهب إلى بيتي، هذه قطيعة رحم، لا، أبيح لزوجتي أن تذهب، أن أذهب، وعلي أن أكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ذكرها الله لنا في كتابه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تطعم 10 مساكين، تكسو 10 مساكين، ما وجد العز غير موجود تقول 3 أيام. أنا والله ما أدخل بيتك يا سيدي، ما يصير هذا، أخوك هذا، قريبك هذا، حبيبك، أدخل أدخل، العلم لا يوجد اليوم. إذا ننتقل إلى إطعام أو إلى كسوة، الرجل ثوب وعمامة، المرأة قميص وخمار، الطعام خبز عيش وخمسة تمرات، لا خبز عيش ونحن في زمن الاقتصاد. الخمسة أقراص للسعودية بريالين، يعني أنه يشتري بكم ريال خبز، ومنهم من يقسمه قسمين، الرغيف قسمين وخمسة تمرات عشرة تمرات، ويعطيه الفقير من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنت يا حبيبي بتاكل تمر وخبز في السعودية؟ خلينا من الكلام الخارج، تعطيه وجبة طعام بخمسة عشر ريال لكل واحد، يدخل مطعم ياكل رز وكبسة ولحم وفيها ايضا خضرة، فيها سلطة، فيتامينات، الرز ما فيه فيتامينات. دعونا يا جماعة من اللعب، هذا لعب مع الله، الله جل وعلا لا يحتال عليه، او انك تكسوه كما ذكر الله تبارك وتعالى. واكتفي بهذا القدر.